قال الإمام مسلم رحمه الله: باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليته. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور: حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعنيان بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال: حدثني أبو الطاهر ساق السند إلى ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشار قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى البراء ابن عازب، سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال: حدثنا وكيع ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ساق السند إلى أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. قال: حدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالصبغ بين أذنيه وعاتقه. قال: وحدثنا زهير بن حرب حا وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى همام قال: حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. بقي لنا بقية أحاديث من باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به، يعني جواز التبرك بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أنهيت ليلة البارحة الكلام على ما يتعلق بحديث أم سلمة وقصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت تأخذ عرق رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام له عرق كثير، كان يذهب إلى دارها ويقيل وينام على فراشها، وكانت تضع للنبي عليه الصلاة والسلام نطح من جلد، فإذا سال عرق النبي عليه الصلاة والسلام جمعت هذا العرق ووضعته في قارورة قوارير. ما كان النبي يعلم، وفي يوم من الأيام فزع وقام، وإذا بهذه المرأة المباركة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي أم أنس بن مالك تجمع هذا العرق الكريم الشريف. فقال لها: ما هذا يا أم سلمة؟ ماذا تصنعين؟ قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أنا أجمع هذا العرق وأضعه في طيبي وهو أطيب الطيب. انظر إلى أدب هذه المرأة وإلى فقه هذه المرأة وإلى حرص هذه المرأة المباركة الصالحة. وإذا ذكرت فقد قلت لك قبل ليالي أنها هي التي أتت ووقفت على رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا احتلمت تنومت وخرج منها الماء، رأت أن زوجها يأتيها والحال أن الزوج لم يأتي فخرج منها الماء والمرأة لها ماء على رغم أنف من ينكر ذلك. بعض الأطباء ينكرون ذلك، وعلم الأطباء لا يبلغ ذرة من علم الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. الذي لم يقرأ ولم يدرس ولم يتخرج من كلية وإنما خرج من وحي الله تبارك وتعالى. اسمعوا الجواب: هذا قول المرأة المباركة تأتي تسأل، وواجب على المرأة أن تسأل فيما يتعلق بأمر دينها، لا سيما إذا كانت مع رجل لا يفقه من دين الله شيء. وهذه من المصائب التي ابتليت بها النساء اليوم، الزوج لا يعلم شيئا من شرع الله ولا من دين الله، ولا يتنازل أن يأتي إلى المساجد، ولا يتنازل أن يذهب إلى أهل العلم، ولا يتنازل أن يقرأ كتاب صغير في الفقه، ولا يتنازل أن يقرأ بعض أحاديث عن سيد الخلق طوال وقت العصر إلى ما بعد العشاء إلى الساعة الواحدة أو الثالثة وهو في منتزهات وفي مواضع يقضي وقته فيها لا يعلم من دين الله شيء، وكما يقول المثل لا يعرف كوعه من بوعه. عندنا كوع وعندنا بوع وعندنا كرسوع، بعضنا لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، ولا يعلم مرفقيه. والله تعالى اغسلوا، يقول: اغسلوا أي وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين المرفق؟ أين الكوع؟ أين البوع؟ أين الكرسوع؟ والله لا يعرف. جمع مال وتزوج وأتى ببنت الحلال في الدار، وليس له هم إلا أن يتمتع بها، وليس له هم إلا أن يدعوها لتعمل معه حتى ينفق على الأولاد ويجمع. لكن هل يعلمها شيئا من كتاب الله، مما أمر الله جل وعلا به من سنة رسول الله، مما يجب عليها في أمر صلاتها، أمر طهارتها، أمر حيضها، أمر نفاسها، أمر عدتها؟ والله إن الكثير لا يعلم ذلك، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. جاءت هذه المرأة، ولزام على المرأة المسلمة إذا علمت أن زوجها لا يعلم أن تسأل أهل العلم، كما سألت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا سؤال عسير عظيم ثقيل: يا رسول الله، هل على المرأة غسل، يعني للجنابة، إذا رأت الماء وماءها أصفر رقيق يخرج عند اللذة الكبرى، يخرج من ترائبها؟ لأن الله تعالى قال: يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الذي يخلق الله تعالى منه الخلق بني آدم متكون من نوعين من الماء، من ماء صلب الرجل المني ومن ماء ترائب المرأة الأصفر المني، هذان الماءان يتسابقان ويذهبان إلى الرحم ويدخلان الرحم بكمية يعلمها الله تعالى ويقبض عليهما الرحم، ومن هذا الماءان ومن هذين الماءين يكون الجنين إن شاء الله تعالى إذا أراد الله أن يكون. ما جواب رسول الله؟ الجواب نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت أن زوجها يأتيها وخرج منها المني الماء الأصفر، وكثير من النساء لا يرين ذلك ولا يعلمن ذلك، فإذا احتلمت وخرج الماء وجب عليها أن تغتسل، وإذا احتلم الرجل نام ورأى أنه يأتي امرأة وخرج منه الماء المني الغليظ الذي يشبه رائحة الطلع وجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. هذه المرأة يقيل النبي عندها وأخذت عرقة وقالت للنبي ما سمعت، فأقرها رسول الله. وفي هذا دلالة على أن هذا العمل حلال، ولو كان حرام لما أقرها النبي على ذلك. وفي هذا دلالة على أن مثل هذا العمل وأضراب هذا العمل كان بعلم من رسول الله. يأخذون البصاق، يأخذون البزاق، يأخذون الشعر، يأخذون القميص، يأخذون الجبة، يتبركون بها، يغسلونها ويداوون بها المرضى، والنبي يرى ولا ينكر. ووقع ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يوم أن كان القميص وكانت الجبة وكان الشعر وكان البزاق والبصاق موجود. أما اليوم فقد كثر الاحتيال وكثر الكذب والافتراء، ولا نريد إلا أن نجمع الأموال. ولذا من قال لنا هذه جبة رسول الله بعد 15 قرن، جبة النبي موجودة؟ أبصاق النبي موجود؟ أشعر النبي موجود؟ قيل موجود في تركيا، شعرات بسيطة لا تساوي 10 سنتيمتر، إن صح أن هذا شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن التبرك به جائز، وأنا لي ولك أن نتبرك به اليوم. ولذا لا يشرع أن يتبرك إلا بمن فصل عن سيد الخلق أو باشر جسد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في 15 أو 20 الميلادي. بماذا نتبرك؟ نتبرك بمحبته وطاعته واتباعه والصلاة عليه والإكثار من ذلك والوقوف عند أوامره والابتعاد عما نهى عنه، فإذا ما فعلنا ذلك شفعه الله تعالى فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الباب والأعتاب والسواري والرخام والمرمر، فوالله إن من فعل ذلك لم يعلم هدي رسول الله، عليه أن يعود إلى هدي رسول الله، وعليه أن يعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بتقبيل المنبر العثماني، ولا هذه الدكة السعودية أو العثمانية، ولا هذه الأبواب العثمانية، ولربما أن يكون حديدها من ألمانيا أو غير ذلك. إنما علق قلبك بالله تعالى، ثم بعد ذلك قوي الصلة بينك وبين سيد الخلق، وصلة بيننا وبين سيد الخلق اسمعوا منها شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة. أقرب الناس إلي منزلة يوم القيامة ومنزلة النبي عظيمة كريمة كبيرة، من الذي يدنو منه يوم القيامة؟ أكثر الناس عليه صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بالصيغة الإبراهيمية، والصيغة الإبراهيمية هي الصيغة التي نصلي بها عليه داخل صلاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، هي أفضل صيغة، لا صيغة أفضل منها، لأن هذه الصيغة الإبراهيمية إنما نزل بها جبريل من عند الله. وكيف كان ذلك؟ كان ذلك يوم أن زار النبي سعد بن عبادة، ذهب إلى موضعه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج وسقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم، وقد بلغنا أنها ستقام، أنه سيقام في موضعها مكتبة علمية. جلس رسول الله فاغتنم الفرصة رجل وقام وقال لرسول الله: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليك؟ سكت رسول الله. قال الراوي: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، لأن النبي أطال السكوت وكأنه أحرج رسول الله، وإذا بالوحي يتنزل عليه ويقول النبي: أين السائل؟ بشير بن سعد. قال: ها أنا يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصيغة الإبراهيمية. وقد رويت هذه الصيغة الإبراهيمية على 70 طريق جمعها العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب سماه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن التبرك بآثار الرسول جائز. ننتقل إلى أحاديث عائشة، وأحاديث عائشة تتعلق بهذا الباب، طيب عرقه والتبرك به. عائشة ذكرت أحاديث أقرأها عليك. الأول، قالت عائشة: إن كان لينزل على رسول الله، إن كان لينزل يعني الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة في اليوم الشديد البرد صباحا، ثم تفيض جبهته عرقا. والمدينة مشهورة بالبرد، ولياليها باردة. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، أثناء نزول الوحي جبينه يسيل عرق من شدة ما يتنزل عليه، لأن الله تعالى قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا كان على البعير يبرك، إذا كان بجوار أحد قدمه يده، وإذا بالشخص يكاد أن يئن من شدة ما يقع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسأذكر لك بعض الطرق التي كان يتنزل الوحي بها على رسول الله فيما يأتي إن شاء الله. حديث الآخر أن الحارث بن هشام سأل النبي كيف يأتيك الوحي، فأجاب رسول الله بقوله أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس، وهو أشده علي، وتارة يأتيني في صورة مثل صورة الرجل فأعي وأدرك وأعلم ما يقول. الملك جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يأتي بالوحي الذي تكلم الله به، هذا القرآن تكلم الله به، والله تعالى قال سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الله تكلم بهذا الكلام، والله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله تكلم بهذا الكلام. وإذا تكلم الله بالوحي أصاب أهل السماء شيء يصعقون، إلا جبريل يدرك ويسمع ما قال الله، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. ينزل جبريل من السماوات السبع من سدرة المنتهى، ونهاية مقام جبريل سدرة المنتهى فقط، لا يتجاوز سدرة المنتهى، سماوات سبع، بحر مسيرته 500 عام، سدرة المنتهى، فوق ذلك ملكوت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، جبريل لا يصل إليه لا يبلغ إليه، وقد بلغ إليه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أسري به إلى السماوات العلى وبلغ مع جبريل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل قال هذا مقامي لا عدو، أنا لا أتجاوز هذا المقام. أتي صلى الله عليه وسلم بالرفرف، صعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، حركة الأقلام التي تكتب ما سيكون، الله ناجاه هنالك، خاطبه هنالك، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، وبعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه هي 50 لا يبدل القول لديه. عاد النبي إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، فجبريل يأتي بالوحي، تارة يرى النبي الملك جبريل يأتي على صورة رجل، وكثيرا ما كان يأتي على صورة رجل يسمى دحية الكلب، الناس يرون هذا الرجل يظنون أنه دحية الكلب، وتارة يأتي الملك بصورة رجل لا يدرى من هو، كما ورد في حديث عمر الحديث المشهور الطويل، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي إلى آخر الحديث الطويل الذي أقول يجب على كل مسلم أن يعلم هذا الحديث ويعلم مقتضى هذا الحديث وما اشتمل عليه هذا الحديث. وإذا لم يعلم ما اشتمل على هذا الحديث فإن في إسلامه وإن في إيمانه نقص يجب عليه أن يكمله بمعرفة حديث جبريل الطويل، لأن حديث جبريل اشتمل على أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان. وجبريل سأل النبي عن الساعة، عن أماراتها، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع ذلك ببيان واضح شامل بين. تجد ذلك إن شاء الله تعالى يا أخي يا مسلم، تجد ذلك في كتاب صغير يباع بريال واحد يسمى الأربعين النووية. الإمام النووي جمع كتيب من أربعين حديث سماه الأربعين النووية. في هذا الحديث حديث جبريل الطويل الذي أحثك وأدعوك إلى أن تعلم هذا الحديث بتفاصيله وما فيه لتكون الإيمان والإسلام كاملا إن شاء الله. في هذا الحديث جاء بصورة رجل لا يعرفه أحد، هذا نوع. نوع آخر يتكلم على مثل صلصلة الجرس، كصوت الجرس عندما يحدث صوت، وهذا أشده على رسول الله. وأول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يردد الوحي، جبريل يتكلم والنبي يقول ما يقول جبريل، فأمر الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالصمت والسكوت، وقال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فصار النبي يسكت لكن يصيبه ما يصيبه من العناء والتعب والثقل، حتى قالت عائشة ما قالت: إن كان لينزل عليه في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحارث ابن هشام: إن أثقله عليه وأشده عليه عندما يكون كصلصلة الجرس صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الوحي أول ما بدأ به على سيد الخلق كان بمكة، وكانت إرهاصات ومقدمات ليتحمل. فأول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، ستة أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذا رأى رؤيا الرؤيا تكون كما رأى، هذا ما يسمى بالإرهاصات المقدمات. بعد ذلك جاءه الوحي وهو في غار حراء، وقد كان قبل أن ينزل عليه الوحي يتحنث، يعني يتعبد، منكر لوضع الجاهلية، الحالة التي هم عليها من عبادة الأصنام ودعائها والطواف بها وإجلالها وتعظيمها ومناداتها، وزعم أنها تشفع عند الله جل وعلا يوم القيامة. الله كرهه إلى هذا العمل، فكان يتزود، يأخذ طعام شراب، يصعد على غار حراء ويجلس إلى أن ينفد الزاد والطعام والشراب وينزل، بعد ذلك يعود. ذهب مرة وهو على قمة الجبل وإذا بالملك جبريل نزل عليه صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع مما تعلم ضمه أرسله، ضمه أرسله ثلاثا. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول ما أوحي على رسول الله هذه السورة، وبها صار النبي نبيا. بعد ذلك أرسل. وتعلمون الفرق بين النبي وبين الرسول، الرسول ينبأ ويؤمر بأن يبلغ، ولذا يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر بلغ. ومن يومها صار رسول، قبل كان نبي، لكن لما أنزل الله تعالى عليه الوحي وأمره الله جل وعلا بالتبليغ، قال الله تعالى له يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز الأصنام، علقوا 360 صنم على الكعبة، غير الملائكة، غير الأولياء، غير الصالحين، غير الجن، يعبدون الجن، الملائكة، الأصنام، الأحجار، حتى إن لكل واحد صنم خاص. ويقول لنا أمير المؤمنين عمر بعدما دخل في الإسلام، عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له، لما؟ قال كان لي إله من تمر، أصنع لي إله من تمر أدعوه عند الشدائد وأجعله واسطة بيني وبين الله، فإذا جعت أكلت إلهي. يعني العقول، إله يوكل، إله لا يوكل، لا يستحق أن يوكل. الإله المطلق هو الله، وغير الله جل وعلا لا يستحق الألوهية، لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة من خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأخرج المرعى وبيده أزمة الأمور. لا إله إلا هو، هو الذي يعبد لأنه خلق الخلق لعبادته. هكذا كان الأمر، وظل الأمر على ذلك طيلة 23 عام، 23 عام الوحي يتنزل على سيد الخلق على حسب المناسبات، إلى يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي قد حج حجة الوداع وهو على عرفة، أنزل الله تعالى عليه قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم، دين الإسلام كامل ليس بناقص، لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، لأن الرب جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأنه تنزيل الحكيم العليم الذي خلق الخلق والذي هو أعلم بما يصلح الخلق. وأما غير هذا القرآن وغير شرح القرآن الذي تلقي من رسول الله، والله لا يصلح، لأنه صنيع بشر، ولأنه كلام بشر، يوم يقضي بشيء وغدا يقضي بخلافه. ولكن كتاب الله جل وعلا هو المهيمن، هو المرجع، هو الذي يصلح البشر، وقد أصلح البشر هذا القرآن وهذه السنة، أصلح جيلا جاهليا موغلا في الجهل إلى حد لا يتصور. خلال 23 عام وضب، صلح، هذب، نقم، جعل الملوك، القادة،

في بلاد دستورها القرآن، فإذا ذهبت رسالة مكتوبة بالعربية ترجع، صاحبها غير معروف، لا بد أن تكتب باللاتينية، وإلا فإن الرسالة تعود. استطاعوا أن يفرضوا علينا هذا، بل التذكرة لا تكتب إلا باللغة اللاتينية، والمواعيد باللاتينية وبأغسطس وسبتمبر ونوفمبر، وتركنا العربية وراء ظهورنا. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنه لا سعادة للعرب ولا فلاح للعرب ولا مكانة للعرب إلا إذا عادوا إلى هذا القرآن وإلى هذا الدين وإلى اللغة العربية. خلاصة الكلام أنها رضي الله عنها استشهدت، ووقع ما قال سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى الباب الجديد. الباب الجديد باب صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان صفاته وحليته. يذكر في هذا الباب كيف كان شعر المصطفى، كيف كانت حليته، كيف كانت صفاته. ما هي الفائدة التي نقتنيها ونجنيها، وما هي الثمرة التي نستفيدها إذا من معرفة شعر رسول الله، صفات رسول الله، حلية رسول الله؟ الجواب بالعامية، إذا رأينا مغني لبس لباس، تزيأ بشيء، حملنا أولادنا أو أنفسنا على صفة هذا المغني، وعممنا فنايل باسم هذا المغني، يلبسها الصبيان، يلبسها الكبار، لأننا أحببنا هذا المغني، أحببنا هذا الذي يقولون النجم أو الفنان في كرة في أي شيء، رمز لمحبته وعلامة لمودته وتقديره، أننا نتهيأ وأننا نظهر بصفته لأننا أحببناه. كيف يمسك السجارة؟ يمسكونها مثل ما يمسك، لأنهم يحبونه. هذا أمر مجمع عليه، متفق عليه، أنت لا تتزيأ بهذا الزي إلا لأنك تحبه وتحب من لبسه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه ما تزيأ بزيهم إلا لأن قلبه عامر بودهم ومحبتهم. فإذا كان محبوبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ألا نتزيأ بزيه؟ ألا نتأدب بأدبه؟ ألا نظهر بمظهره؟ ألا نهتم كيف كان شعره؟ كيف كانت حليته؟ كيف كانت صفته؟ كيف كان مشيه؟ كيف كان هديه؟ لا سيما أنه معلم الأجيال منذ 15 قرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الله جل وعلا جعله، لا أقول أستاذ، أقول الهادي البشير النذير للخلق منذ أن أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى اليوم، إلى ما يبقى من الدهر. المعلم الأول، المرشد، الهادي، النور الذي يجب أن يقتدى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مع هذا التمهيد أذكر لك قصة واقعية لتعلم أن التحلي بصفاته والتأدب بآدابه والتمسك بشرعه فيه الخير والفلاح. خرج جيش إسلامي للجهاد في سبيل الله، وذهبوا إلى بلاد العدو وحاصروا العدو، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفتحوا البلاد، فظلوا مدة من الزمن العدو أمامهم وهم محاصر العدو، شهور، عام، أكثر. ذهبوا للدعوة إلى الله لإبلاغ الناس لا إله إلا الله، والله جل وعلا يقول: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء ظلوا عام وأكثر ما فتحت البلاد، استطاعتنا أن نفتح البلاد ولم تفتح علينا. ارجعوا انظروا ماذا تركتم من هدي نبيكم، ايش تركتم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نظروا، يقلمون الأظافر، يحلقون العانة، ينتفون الإبر، يأخذون من الشارب، يتركون اللحى، يلبسون العمائم، يصلون، يصومون، يذكرون، يجاهدون، رهبان في الليل، فرسان في النهار، ايش تركنا يا جماعة؟ اخيرا قال قائل: تركنا ما نتصور، اتستاكون؟ قالوا: لا ما نستاك. قال: هيا هذه العضاة امامكم، الشجر، اقطعوا وافعلوا سنة رسولكم. استاكوا، ذهبوا الى الشجر، قطعوا الشجر، يريدون ان يستاكوا سنة: لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك مع كل وضوء. لما ذهبوا الى الشجر يقطعون، جيش عرمرم كبير يقطع شجر يريد سواك، العدو ينظر يرمق، واذا بهم لما قطعوا صاروا يستاكون. ادخل الله الرعب في قلب العدو، قالوا: ها انظروا الى هؤلاء القوم، ارادوا ان ياكلوكم وصاروا يشحذون اسنانهم وولوا الادبار. وكان النصر بحمد الله. والله ان هذا النبي، هدي النبي هذا، خير وبركه وفلاح وسعاده لمن اتبعه وامن به صلى الله عليه وسلم، امن به صدقا لا باللسان ولا بالالحان، وانما يؤمن بالنبي متبعا له، لانه نبي، ما عمل من خير هو الخير، وما ترك عليه الصلاه والسلام ليس بخير. عقد الإمام مسلم هذا الباب ليتكلم على شعر المصطفى، والمصطفى له شعر لأنه بشر ولأنه من بني آدم، إلا أن الله يوحي إليه، ولد من أب وأم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ما أنا إلا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والله تعالى يقول له: قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صلى الله عليه وسلم. له شعر، كان يعنى بهذا الشعر ويهتم بهذا الشعر. أولا كان يسدل الشعر، معنى يسدل يعني يدع الشعر ينزل على ناصيته، كما يصنع النصارى وكما يصنع اليهود، والعرب تفرق الشعر، تأتي إلى اليافوخ إلى نصف الرأس، شيء من هنا وشيء من هنا، وتارة يجعلونه ضفائر لا يرسلونه، لا يسدلونه أمامهم، وإنما كان العرب يفرقون أو يجعلون ضفائر، هذا هدي العرب وما كان عليه العرب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسدل يريد أن يوافق أهل الكتاب، وبعد ذلك ترك النبي السدل، سدل الشعر الغرة، وصار يفرق الشعر يقسمه قسمين، يضع عليه طيب، يضع عليه صمغ، يغسله بالغسول، وفي عام حجة الوداع وضع عليه المسك صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كنت أرى وبيص الطيب على مفارق رأس رسول الله. الله طيب يحب الطيب، والنبي يحب الطيب ويحب الطيب، والحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ظل هذا الشعر مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى السنة العاشرة من الهجرة، وقد حج في ذلك العام ووقف بعرفة وشعره كثير، تارة يضرب منكبه وتارة بين الأذن والمنكب وتارة يبلغ إلى شحمتي أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، لكن مهتم به. أتى إلى عرفة، بات ليلة العيد بالمزدلفة قبل طلوع الشمس، ذهب إلى منى، رمى جمرة العقبة يوم العيد في اليوم العاشر، ذهب إلى المنحر، نحر البدن، وكانت 100 بدنة. هذا هديه، وهذه شريعته، وهذه سنته التي كان يفعلها. 100 بعير قربها لله تعالى. عاد إلى المخيم، دعا الحلاق: هاتوا معمر بن عبد الله. جاء معمر بن عبد الله، أشار إليه: خذ الجانب الأيمن. حلق الجانب الأيمن وزعه النبي على الصحابة: احلق الجانب الأيسر. حلق الجانب الأيسر، أعطاه هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أعطى أم سلمة. أم سلمة كان لها جلجل من فضة، وضعت الشعر، شعر النبي المصطفى فيه كما سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى. حلقه رسول الله. كان يكفي أن يقصر، وصفة التقصير ما دام له شعر كبير يضرب عاتقة يأخذ من آخره، يقص من الآخر ويبقى الباقي، لكنه يعلم أن ثواب إزالة هذا الشعر ثواب عظيم يوم القيامة، بكل شعرة نور وضياء يوم القيامة. والحاج عمر وأمثال عمر يأتي ولد صغير يضحك عليهم عند المروة مع مقص اشتراه بريالين، ولد صغير، وأنا مر تقصر؟ نعم، أعطيه ريالين ولا ريال، وليه 15 ريال وعشر ريال، ولما نور وضياء يوم القيامة، ما في حاجة. ولما حلق وأباح التقصير، والتقصير عند العرب ليس الأخذ من هنا وهنا، وإنما التقصير عند العرب أن يجمع الشعر كله ويجعله في آخر رأسه ويأخذ من جميعه، فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. في كل مرة يقول الصحابة والمقصرين، والنبي يقول: اللهم ارحم المحلقين. في الثالثة أو الرابعة قال: والمقصرين. والمقصرون ليسوا الذين يقصرون بالمقص على المروة شعرتين وثلاثة وأربعة، هذا ليس تقصير، وإنما التقصير أن يجمع الشعر أو يأخذ بالمكينة نمرة واحد اثنين ثلاثة، هذا تقصير. وأما حبتين وثلاثة، لأننا في عصر الاقتصاد لا نريد الخير عند الله، ولكن نريد ما دام ريالين وريال ما في داعي إلى 10 و15 ريال، وخلي شعري جالس وما يضرني شيء إن شاء الله. هذا وضعنا المرير، البعد عن هدي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا خلاصة ما ستسمع إن شاء الله من صفة شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام مسلم أحاديث. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون شعر، إلى اليوم اليهود يسدلون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، لأن الله أنزل عليهم الكتاب بخلاف الجاهلية، بخلاف العرب. العرب كان لهم نبي جدهم إسماعيل بن إبراهيم، لكن ما مضى كبير وقت إلا وجاء الملعون عمرو بن حزام، عمرو بن لحي رئيس خزاعة، تولى أمر مكة، ذهب إلى الشام، أخذ صفات الروم، أخذ الأوثان، أتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة الأصنام. لهم رسالة، أبوهم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكن هذه الرسالة، هذه الديانة تخلخلت وعادوا إلى عبادة الأصنام. ولذا بعث الله سيد الخلق ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان يحب موافقة أهل الكتاب إذا ما نهاه الله عن ذلك، وإذا نهاه الله عن ذلك ترك. كان يصوم عاشوراء لما أتى إلى المدينة، لأن اليهود يصومون عاشوراء. سأل اليهود قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصام. بعد ذلك أمر الله بصيام عاشوراء، فبعث النبي إلى الصحابة أن يصوموا. بعد ذلك نسخ الله وجوب صيام عاشوراء برمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هاجر وصار يصلي إلى الشمال إلى بيت المقدس 17 شهر، لأن اليهود يستقبلون بيت المقدس. عندما كان بمكة كان يستقبل الكعبة من ناحية الشمال، فلا يعلم هل هو يستقبل الكعبة يستقبل بيت المقدس، لكن عندما هاجر تحقق الهدف وصار يستقبل الشام، وصار ينظر يسأل الله جل وعلا أن يعيده إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنسخت القبلة التي إلى الشمال الشام وصارت إلى الكعبة. كذلك في هذا الأمر كانوا يسجلون سدل، وبعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وصار يفرق صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن صحابي يسمى البراء ابن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير بين ذلك، طول جميل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي يوصف بالقصر، وإنما هو بين ذلك، بعيد ما بين المنكبين، ظهره ليس مقوس، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام المنكب بعيد ما بين هذا المنكب وهذا المنكب، صدره مملوء بالشعر، أسد ضرغام، وجهه ليس بالطويل كأنه البدر أزهر، تحفه لحية تملأ صدره، صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر أو العصر وهي صلاة سرية الصحابة يعلمون قراءته بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. شاربه لا يفعله ويجعله مستديرا مع اللحية، لا، وإنما يأخذ من شاربه ويقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لا يحلق لحيته ويدع شاربه كأنه مجوسي، لأن هذا عمل المجوس، إزالة اللحى وترك الشوارب مجوسية، وقد نهينا من أن نتشبه بالمجوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عظيم ما بين المنكبين، عظيم الجمة، شعره تارة لمة وتارة جمة، تارة يصل إلى الأذن ينزل عن الأذن، تارة يبلغ إلى المنكبين. شعر الرأس مملوء بالشعر، ليس به بياض، أسود فاحم صلى الله عليه وسلم، يلقيه يرميه خلف ظهره، فإذا ما رأيت الشعر الأمامي مهاب، الشعر الخلفي مهاب، لكن يترك الشعر ويحلق اللحية هيبية. هذا عمل الهيبيين، ليس عمل سيد المرسلين، وإن احتج البعض منهم سنة، يا أخي سنة الشعر الرأس واللحية، وإلا ليس بسنة.